أحد رواته وهو الحرث ابن نبهان. أما الحديث الأول حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه فهو ثابت، وقد خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح من حديث شعبة عن علقمة بالإسناد نفسه، وهو حديث عظيم جدا في بيان فضل تعلم القرآن وفضل تعليمه، والتعلم أولا ومن ثم يكون التعليم. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي بعض الروايات في الصحيح أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، فهذا فيه إثبات الخيرية والأفضلية لمن أكرمه الله سبحانه وتعالى بتعلم القرآن وتعليمه. وذكر العلماء رحمهم الله أن تعلم القرآن وتعليم القرآن يشمل تعلم حروف القرآن لضبط التلاوة وإتقانها، ويتضمن أيضا تعلم معاني القرآن لفهم الدلالة ومعرفة المقصود، فكل منهما داخل في قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلمه وعلمه من حيث ضبط ألفاظ القرآن الكريم، وتعلمه وعلمه من حيث فهم المعاني والدلالات، فهذا كله داخل في قوله عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقد كانت تلك هي طريقة الصحابة في تعلم القرآن، لم يقتصروا على تعلم الحروف والألفاظ مجردة، بل جمعوا بين هذا وهذا، تعلم الحروف وتعلم المعاني. ولهذا جاء عن أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله وهو من التابعين قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من الصحابة عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وغيرهما، قالوا: إن لم نكن نتجاوز العشر آيات من القرآن حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل، حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فكانت تلك طريقة الصحابة، وكانوا يدركون رضي الله عنهم أن القرآن أنزل لتتدبر آياته وتفهم معانيه وتعقل دلالاته، فكانوا يجمعون لأنفسهم بين ضبط الحروف وإتقان ضبطها تلاوة لكتاب الله عز وجل، وفهما للمعاني والدلالات، وفهما للمعاني والدلالات. ولهذا فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث تعلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه يشمل تعلم الألفاظ ضبطا لها، وتعلم المعاني فهما للدلالات وتدبرا لكلام الله سبحانه وتعالى. في هذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، يقول: وتعلم القرآن وتعليمه يتناول حروفه، يتناول تعلم حروفه وتعليمها وتعلم معانيه وتعليمها، يتناول تعلم حروفه وتعليمها وتعلم معانيه وتعليمها، وهو أشرف قسمي علمه وتعلمه، يقصد تعلم المعاني، وهو أشرف قسمي علمه وتعلمه، فإن المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه، فتعلم المعنى وتعليمه تعلم الغاية وتعليمها، وتعلم اللفظ المجرد وتعليمه تعلم الوسائل وتعليمها، وبينهما كما بين الغايات والوسائل، وبينهما كما بين الغايات والوسائل، ذكر ذلك رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة. الحاصل أن قول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه يشمل بعمومه تعلم الحروف وتعلم المعاني، تعلم الحروف وتعلم المعاني، وكل منهما يعد تعلما للقرآن. نعم. قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد فقال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان والعقيق فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين زهراوين فيأخذهما في غير إثم ولا قطع رحم؟ قال قلنا كلنا يا رسول الله يحب ذلك. قال يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد فقال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان والعقيق؟ بطحان والعقيق واديان معروفان في المدينة، واديان معروفان في المدينة. قال أيكم يحب أن يأتي بطحان والعقيق فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين أو زهراوين؟ ولعل ذكر هذين الواديين أو هذين الموضعين فيه ما يفيد أن ثمة سوقا في المكانين لبيع الإبل وشرائها، ولهذا خص عليه الصلاة والسلام هذين الموضعين بالذكر، فلعل هذا مكان لتجمع الإبل أو فيه سوق لبيع الإبل وشرائها، فقال أيكم يحب أن يغدو أي الصباح الباكر إلى بطحان والعقيق فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين زهراوين. كوماوين الناقة الكوماء أي عظيمة السنام، وقوله زهراوين الناقة الزهراء التي تميل إلى البياض، تميل إلى البياض من كثرة سمنها. والمعنى أيكم يحب أن يذهب إلى هذا المكان الذي تتجمع فيه النياق ويأخذ كل يوم ناقتين سمينتين، كل يوم يوميا ناقتين من أطيب النياق وأجملها وأحسنها، من يحب ذلك؟ في غير إثم ولا قطيعة رحم، يأخذها في غير إثم ولا قطيعة رحم. في غير إثم يعني من غير أن يكون أخذها مثلا سرقة أو أخذها غشا أو احتيالا أو نحو ذلك، من غير إثم يأخذها بدون إثم، يأخذها حلالا بلا إثم. ولا قطيعة رحم أي ولا يولد أخذه لها وكثرة هذه النياق عنده كل يوم ناقتين أن يوجد بينه وبين قرابته شيء من الشحناء والتقاطع، وذلك أن الدنيا من أسباب الفتنة ووجود الشحناء، وجود الحسد، تجد بعض القرابة إذا تميز أحد قرابتهم بكثرة مال سلطوا عليه عين الحسد، ولهذا يكثر الحسد في المدن الصغيرة والقرى أكثر من المدن، كما ذكر ذلك أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لماذا؟ لأن القرية الصغيرة إذا تميز شخص بنعمة برز وظهر، لكن في المدن الأمر لا يبرز كما هو في القرية، ولهذا يكثر الحسد في القرى أكثر منه في المدن. لأن من تميز بنعمة عرفه كل أهل القرية، عرفه كل أهل القرية بهذا التميز. فيقول عليه الصلاة والسلام: من يريد أن يذهب كل يوم ويأخذ ناقتين كوماوين زهراوين في غير إثم ولا قطيعة رحم، يعني من دون أن يحصل هذا الأخذ بإثم أي بسرقة أو غصب أو نحو ذلك، ولا قطيعة رحم أي دون أن يسبب هذا الأخذ والجمع لهذه النياق قطيعة رحم، قطيعة بينه وبين رحمه، من يريد ذلك؟ من يرغب؟ يقول لهم عليه الصلاة والسلام وهم جلوس في المسجد: قلنا كلنا يا رسول الله يحب ذلك، ما فينا ولا واحد إلا ويحب أن يكون كل يوم يذهب إلى ذاك المكان ويأخذ ناقتين، كلنا يريد ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: وما أجمل نصحه وأعظم بيانه وأحسن تشويقه للخير وترغيبه فيه وتزهيده أيضا في الدنيا والتعلق بها. قال عليه الصلاة والسلام: يغدو أحدكم، أي يذهب باكرا إلى المسجد، يغدو أحدكم أي في الصباح الباكر إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله، آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين. وهذا متيسر لكم، متهيئ لكم، ليس أمره كأمر النياق، متيسر. يذهب إلى المسجد ويشتغل بكتاب الله عز وجل، آيتين من كتاب الله يحفظهما ويجاهد نفسه على فهم معناهما خير له من ناقتين كوماوين زهراوين، وثلاث أي ثلاث آيات خير له من ثلاث أي ثلاث نياق، وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. وهذا الحديث فيه ترغيب وتزهيد، فيه ترغيب وتزهيد، ترغيب في القرآن وبيان للفضل العظيم الذي يحصله من يعنى بكتاب الله عناية يومية، وفيه تزهيد في الدنيا ومتاع الدنيا الزائل، ففي الحديث ترغيب وتزهيد. وفيه في الوقت نفسه، وهذه فائدة مهمة، أن يكون للمسلم حظ من القرآن تعلما للحروف وللمعاني يومي ولو آية أو آيتين، فإن قليلا من الآيات آية أو آيتين أو ثلاث مع المداومة يكون بالسنوات كثيرا. وأعرف خبر أفراد كانوا يجتمعون كل اثنين عند أحد أهل العلم يسمعونه نصف صفحة في يوم الاثنين بعد المغرب، يسمعونه نصف صفحة كلهم نصف صفحة فقط، ويفسر لهم معانيها ودلالاتها في كل اثنين. فبعد سنوات أعرف مجلسهم، هذا مجلس قديم، قال لي أحدهم: تجاوزنا نصف القرآن، يعني أظن 15 سنة تقريبا أو فيها، قال تجاوزنا نصف القرآن. فقليل مثلا آيتين يوميا يضبطها، السنة 360 يوما، فآيتين يوميا معنى ذلك في السنة 720 تقريبا آية. فمع الوقت القليل يصبح كثيرا، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يذهب فيتعلم آيتين، يزيد ثلاث آيات إن وجد نشاطا، أربع آيات، يزيد خمس إن استطاع، وكل ما زد فهو خير لك من أمثالهن أو من أعدادهن من الإبل. فهذا فيه ترغيب عظيم من نبينا عليه الصلاة والسلام في تعلم القرآن والمداومة على تعلمه، بحيث يكون للمرء نصيب من القرآن وتعلمه يوميا، لا تغيب شمس يوم دون أن يكون له حظ من القرآن، لا تغيب عليه شمس يوم دون أن يكون له حظ من القرآن، ولو آيتين أو ثلاث آيات يداوم عليها، فإنها مع المداومة تكون بإذن الله سبحانه وتعالى خيرا عظيما. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الاجتماع في المسجد لدرس القرآن. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال حدثنا جرير يعني بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تجالس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الاجتماع في المسجد لدرس القرآن، أي ما يترتب على الجلوس في المسجد، في المسجد الذي هو بيت الله، المساجد هي بيوت الله عز وجل، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فهذه الترجمة في فضل الاجتماع في المسجد لدرس القرآن، ومعنى لدرس القرآن أي لمدارسة القرآن وتعلم القرآن وتدارس القرآن. وهذه المدارسة كما سبق والتعلم يتناول أمرين: أن يجتمع مجموعة على أحد المتقنين للقرآن قراءة وضبطا فيقرؤون واحدا واحدا ويصحح لهم التلاوة ويقوم لهم تلاوة القرآن، أو يجلسون على عالم بصير فيشرح لهم المعاني ويبين لهم الدلالات. فهذا كله من تعلم القرآن، كله من تعلم القرآن ومدارسة القرآن، مدارسته لضبط حروفه ومدارسته لضبط معانيه ودلالاته، هذا كله مما تتناوله هذه الترجمة. قال: باب فضل الاجتماع في المسجد لدرس القرآن. قوله فضل كما سبق، المفرد إذا أضيف يفيد العموم لأنها فضائل وليست فضيلة واحدة، وإنما فضائل مثل ما سيأتي معنا في الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تجالس قوم في بيت من بيوت الله. تجالس هذه صيغة تفاعل، ولعل المعنى هنا يتضمن تشجيع بعضهم لبعض وحث بعضهم لبعض وترغيب بعضهم لبعض، لأن الإنسان لا يزال محتاجا إلى من يشجعه ويشد من عضده للتعلم والمذاكرة. وينك يا فلان؟ فقدناك، ما رأيناك في الدرس. هذه الأمور داخلة في التجالس، التفاعل، تشجيع بعضهم بعضا لتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى ومدارسته. ومن المعلوم أن هذه فيها شد من العضد، والله قال لنبيه موسى عليه السلام: سنشد عضدك بأخيك. والأخ الناصح ينفع أخاه نفعا عظيما ويكون معوانا له على المواصلة في الطلب والتحصيل والمداومة على الدرس والمذاكرة ونحو ذلك. قال: ما تجالس قوم في بيت من بيوت الله. ذكر بعض أهل العلم أن هذا خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، بل أيضا قل خرج مخرج الأفضل. وإلا لو أن التدارس كان في مدرسة علمية أو في بيت من البيوت فإنه يرجى بإذن الله أن ينالوا هذه الفضائل، لا سيما وأن الحديث جاء في بعض ألفاظه في صحيح مسلم قال لا يقعد قوم يذكرون الله، ولم يذكر في بيت من بيوت الله، لا يقعد قوم يذكرون الله ولم يقيده في بيت أو في المسجد أو بيت من بيوت الله. فهذا التدارس للقرآن إن كان في المسجد فلا شك أنه أفضل وأجمع للخير وأكمل، لكن لو كان في بيت أو مثلا في مدرسة أو نحو ذلك فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يرجى أن يحصل أو أن تحصل هذه الفضائل التي ذكرها أهل العلم. ولهذا قال بعض أهل العلم ومنهم النووي رحمه الله في شرحه للحديث قال هذا خرج مخرج الغالب، قال ولو كانوا اجتمعوا في مدرسة أو نحو ذلك فإنه يرجى أن يحصلوا هذا الأجر، وعضد ذلك بالرواية التي في صحيح مسلم لهذا الحديث دون تقييد له ببيت من بيوت الله. قال ما تجالس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. ذكر التلاوة وذكر المدارسة، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. يتلون كتاب الله أي قراءة آيات القرآن وسور القرآن، والمدارسة فهم المعاني وعقل الدلالات، عقل الدلالات وفهم المعاني. يتلون كتاب الله أي يقرؤونه ويتدارسونه بينهم. والقراءة هنا ليست قراءة جماعية، ليست قراءة جماعية بحيث يقرأ الجميع بصوت واحد، هذا لا أصل له، لا أصل له في ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. يتلون كتاب الله يتلو واحدا منهم والبقية يسمعون، أو يتلو واحدا منهم وأحد العلماء يشرح ويبين المعاني والبقية يسمعون، فهذا اشتراك من الجميع في التلاوة وفي القراءة. والتلاوة تكون من نصيب الجميع بين تال وسامع، بين تال وسامع، والكل يستفيد. التدبر للقرآن يحصل بتلاوته وبسماعه ممن يتلوه كما مر معنا فيما بينه الآجري رحمه الله تعالى. قال يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفت بهم الملائكة، أي أن الملائكة تحف هذا المجلس، تحف هذا المجلس، تحفهم الملائكة من أطرافهم جوانبهم. ولئن كان من يجتمعون على درس القرآن في بيوت الله لا يرون الملائكة إلا أن المسلم من ذلك على يقين، لأن ذلك خبر صادق عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فهم يقينا يحفون مجالس درس القرآن ومذاكرة القرآن، يحفونهم بأجنحتهم. وجاء في الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فهذا الحف من الملائكة هو رضا بصنيع هؤلاء اجتماعهم، وحب الملائكة أيضا لمجالس الذكر. وفي الحديث إن لله ملائكة سياحين يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر قالوا هلموا إلى حاجتكم، يعني هذه حاجتكم، فيحبون مجالس الذكر، وإذا وجدوا مجلس ذكر حفوا ذلك المجلس رضا منهم بما يصنع هؤلاء ومحبة لأهل ذلك المجلس. وغشيتهم الرحمة، وغشيتهم الرحمة أي رحمة الله سبحانه وتعالى، وغشيتهم الرحمة. ولهذا كم يحصل في مجالس الذكر والمذاكرة والمدارسة في بيوت الله سبحانه وتعالى من تنزل الرحمات، وكم من إنسان أكرمه الله سبحانه وتعالى ورحمه في مجلس ذكر فخرج منه بفائدة، خرج منه بعلم، خرج منه بخير وفضيلة بقيت معه حياته كلها. انظر الرحمة ما أعظمها، تجده مثلا شخصا غافل وأكرمه الله عز وجل بحضور مجلس ذكر ثم سمع كلمة كانت موقظة لقلبه وسببا لصلاحه وهدايته، وهذا يحصل كثير جدا. وكم من التحولات أيضا تحصل في مجالس العلم عند كثير من الناس، تجد مثلا شخص عاش سنين طوال من عمره على البدعة والضلالة، فأكرمه الله بحضور مجلس سنة وتحول. بل تجد أشخاص نشأوا على شركيات نشأ عليها، ثم أكرمه الله سبحانه وتعالى بحضور مجلس تبين فيه العقيدة الصحيحة والتوحيد ثم تحول، هذه رحمة. كم من شخص كان عنده خلل في جانب معين من التعبد أو الأخلاق أو المعاملات، فأكرمه الله سبحانه وتعالى فحضر مجلس ذكر وعلم فسمع فيه ما يوقظ قلبه وحصل التحول، فهذا كله من الرحمة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في جاء في الحديث قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فهي مجالس رحمة، مجالس مغفرة، مجالس هداية، مجالس سعادة في الدنيا والآخرة، غشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. انظر هذه الفضيلة ما أجلها وأعظمها، وذكرهم الله في من عنده. من عنده أي الملائكة الكرام الأطهار البررة، ذكرهم الله عز وجل أي بهذا الجلوس المبارك والتلاوة لكلامه والمدارسة لمعانيه ودلالاته، فيذكرهم الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى عند الملائكة الكرام الأطهار البررة، وهذا يتضمن رضا الله عنهم ومحبة الله سبحانه وتعالى لهم، ولهذا يذكرهم في من عنده. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.